بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، هذا الكتاب المطلوب فيه هو كتاب الغلائب النبوه للحافظ الحريري رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لو أحد بكم يقدمكم إلى تعريف المصنف وتنتظم في تعريف المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الثقة جعفر بن محمد بن الحسن الحريري. يثنى بأبي بكر ويعرف بالكريابي الصغير تمييزا له عن محمد بن يوسف الكريابي أحد حفاظ المتقدمين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 720. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في السنة الأولى بعد 300، وله من العمر 94 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب دلائل النبوة، المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو نشر علامات النبوة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على نوعين من هذه البراهين. أولها تفسيره صلى الله عليه وسلم للطعام، وثانيها تفسيره صلى الله عليه وسلم للماء. المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى رحمه الله تعالى على طريقة المحدثين فأسند المرويات التي ذكرها في هذا الكتاب ورواها بسنده، واكتفى في الدلالة على مقصوده بعقد ترجمتين فقط باسم باب، وجعل أحدهما دالا على تفسير الطعام والآخر دالا على تفسير الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل لنا ولشيخنا وللمسلمين عاما وللمسلمين وسائر الحاضرين منهم خاصة والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الشيء القليل من الطعام فيجعل فيه البركة حتى يشفع منه الخلق الكثير. أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة من سنة 46 عرضا بأصل كتابه قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن الزيات قراءة قال: قرأ على أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن مستفاد الفريادي، وأنا أسمع فأقر به في شوال سنة 300. قال: حدثكم أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن السمستي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنفل المخزومي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد عمرة الأنصاري قال حدثنا أبو حارث أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزة فأصاب الناس لحمة فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم فقالوا يبلغنا الله عز وجل به. فلما راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم ان يعزن لهم قال: يا رسول الله كيف بنا اذا نحن لقينا غدا جياعا رجالا ولكن ان رايت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزواجهم فسد معه فتدعو فيها بالبركة فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك. وقال: سيدا رسلنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا أزواجهم فجعل الناس يجيئون بالحشية من الطعام، وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع فجمعه ثم قام فدعا الله عز وجل بما شاء أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحكوا، فما بقي في الجيش رعاع إلا ملعوه وبقي مثله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبك عنه ما رأيت. هذا الحديث حديث صحيح قد رواه أحمد وأحمد بن حبان والحاكم، وفيه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تفسيره للطعام اللي كان طعام الجيش قليلا، وكان امر من اهله من ياتي منهم بصاع، فلما دعاه صلى الله عليه وسلم ودعا الله سبحانه وتعالى كسر الله عز وجل هذا الطعام حتى انقلب جميع من في الجيش وقد ولأ ما معه وقد ملأ ما معه من وعاء. ومعنى قوله فأصاب الناس مخمصة أي مجاعة، ومعنى قوله في نحر بعض ظهرهم يعني في نحر بعض الدواب التي تحملهم من إبل أو خيل. وهذا الحديث من الأحاديث القليلة التي جاء فيها ذكر بدون نواجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها بعض المتأخرين وهو أحمد بن الصديق الغماري في جزء مفرد. حدثنا جعفر قال قرأت على أبي مصعب أحمد بن أبي بكر على أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الجهري قلت حدثكم عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة غزاها فأصاب أصحابه جوع وقلت أزواجهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكون ما أصابهم ويستأذنونه في أن ينحروا بعض الراحلين فأذن لهم فخرجوا فبروا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال من أين جئتم فأخبروه أنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا بعض أجلهم قال فأذن لهم قالوا نعم قال فإني أسألكم أو أطعكم على اسم الله رجعت معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا معه فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتأذن لهم أن ينحروا بعض رواحلهم فماذا يركبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أصنع بهم ليس معي ما أعطيهم قال عمر بلى يا رسول الله سأمر من كان معه قبل النزاجي أن يأتي به فتجمعه على سوء ثم تدعو فيه ثم تقسمه بينهم قال ففعل فدعا بفضل أزواجه فمنهم الآتي بالقليل والكثير فجعله في سوء ثم دعا فيه ما شاء الله عز وجل أن يدعو ثم قسمه بينهم فما بقي من القوم أحد إلا منع ما كان معه من وعاء وفضل فضل فقال عند ذلك صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من جاء بها يوم القيامة غير شاك أدخله الله عز وجل الجنة حدثنا جعفر قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن قاسم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة الأعمش قال لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس نجاة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواقفنا فأكلنا وادهنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر رحمة الله عليه فقال يا رسول الله إنهم فعلوا قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعو لهم عليه بالبركة فلعل الله تعالى أن يجعل في ذلك قال عمر وحسب قال خيرا قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفع فبسطه ثم دعاهم بفضل أزواجهم قال فجعل الرجل يجيء بكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة حتى أجمع على النطع من ذلك ثم دعا عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا جرع السريعا إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شجعوا وفضلت من فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني أسأل الله إلا يرحم يا حج غير شاك فاستجب عن الجنة قال عمر بن محمد قال حدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد عن محدث أبي بكر حدثنا جعفر قال حدثنا أبي بكر بن أبي النضر قال حدثني أبي النضر عاصم القاسم قال حدثنا أبي سلمة الأشعري عن مالك بن مطعمه قال حدثني حدثنا أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة في أحد القوم قال حتى هم بنحر بعض جماله قال فقال عمر يا رسول الله إن جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله تعالى عليها ففعل فجاء بالتمرة بتمرة وبالبرة وبالبرة ببرة وقال مجاهد فبالنواس بنواس فقال فقلت وما كانوا يصنعون بالنوا قال ومحسنون ويشربون عليهن دعا عليها حتى ملأ القوم أزواجهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الطرق الثلاثة لحديث واحد وهو حديث قد اختلف الرواة فيه فتارة جعلوه من مسند أبي هريرة على الجزم وتارة جعلوه من رواية أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري على الصف وتارة

رضي الله تعالى عنه قال أبو طلحة لأم سليم قد لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت قراصا من سعيري ثم أخذت ثمارا لها تلفت القبض ببعضه وزودتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت أبو طلحة فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه يقوم قال هذا ظاهر في أن النصفة قطرا ثم أرسلتني إلى رسول الله. أرسلت أبو طلحة هذا القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصفة فقط. قال فانطلقوا وانطلقوا بين ايديهم حتى اتيت ابا طلحه فاخبرته فقال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عندنا من الطعام ما يطعمه. فقالت الله ورسوله اعلم. فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه حتى دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مني يا امك اني اعتقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت العشر ام سليم عتقت لها فخدمت. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ان يقول ثم احزن ثم احزن عشره فأذن له فأخذوا حتى سبعوا ثم قرأوا ثم قال أذن لعشرة فأثر القوم كلهم وصبروا وقالوا أذن لعشرة الله ما قدر. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال عرض على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم فذكر مثل حديث قتيبة. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو الدرداء روح بن الفرج المصري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخبره أنه سمع أنس بن مالك يقول أقبل أبو طلحة يوما فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائما يقر أصحاب الصفة على بطنه نسل من حجر قد قوى النبي سلبه من الجوع فرجع إلى أم سليم فقال لقد رأيت ما غاضني فهل عندك من شيء؟ فقال اسمعي سيدي سعير قال فاسمعي فسمعت وقال لي اذهب فادع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يعلم بك أحد. قال أنس فلما رآني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلت أبو طلحة لتدعوني أو قلت نعم. قال قوموا. فقال معي تدعون رجلا فأتيت أبا طلحة فأخبرته فقال له يا نبي الله إنما هو شيء صنعناه لك والله ما عندنا ما يحسبهم. فقال لما عندك فأتيته به وكانت عند أم سليم عسكة للسين فجعلت تعسرها. فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم فلني فإن الرجل أشد عسرا من المرأة. فأخذها فعصرها حتى أدم آدم بها الطعام ثم وضعته فيه ثم قال تعالوا عشرة عشرة فجعلوا يأكلون ولا يرعى أحد منهم على أحد حتى كملوا فأفضلوا ما أهدت أم سليم لجيرانها. رسل المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس هذا في قصة تفسير الطعام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبي طلحة في بيته وصنع له هذا الطعام. وقد وقع في الرواية الثالثة زيادة ضعيفة تفرد بها ابن لهيعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلمي فإن الرجل أشد عصرا من المرأة. فإن الحديث في الصحيح ليست في هذه اللفظة وقد تفرد بها عبد الله بن لهيعة المصري رحمه الله تعالى أحد رواة العلم الضعفاء. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا ابو محمد السودان بن فروخ قال حدثنا محمد بن عيسى العزي قال حدثنا ثابت البناني قال قلت لانس بن مالك اخبرني جعفر خير رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يا ثابت فدنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يعير علي شيئا نسأت به قال فأعجب خير رايته منه ما هو قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش قالت لي أمي يا أنس إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أصبح عروس ولا أصبح غدا فهلم تلك العتة فأتيتها بالعصة فمن قدر مد فجعلت له حيثا فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم امرأته فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بسور من حجارة في ذلك الحيث قال بعض ناحية البيت يدعو لي أبا بكر وعمر وعلي وعثمان ونفر من أصحابه رضي الله عنه رضوان الله عليهم ثم قال ادعو لي أهل المسجد من رأيت بالطريق وجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن كثرة من يأمرني أدعو الناس قال فسألت أنا حتى امتلع البيت والحجرة فقال يا أنس هل ترى أحدا فقلت لا يا نبي الله قال فلما ذلك الطريق فجئت بذلك الطير فرأته قدامه فقام بثلاثة أصابع له في الطير فجعل التمر يربو فجعلوا يتغدون ويخرجون حتى إذا فرعوا أجمعين وبقي في الطير نحو مما جئت به قال ضعه قدام زينب فخرجت فأسقط عليهم بابا صرخوا بذا صرخوا بك هذه ليس صرخوا بك هذه من جريد وهو لم يعرف قراءتها لأن نسخة لخط يوسف بن عبد الهادي فاشتبهت عليه الحروف المعروف في رواية الحديث فأسقط عليهم بابا من جريد نعم فخرجت فأسقط عليهم بابا من جريد قال ثابت فقلنا يا أبا حمزة كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك الثور قال فقال لي أحسب واحدا وسبعين. هذا الحديث الذي ذكره المصنف إسناده ضعيف وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة وهو نظير ما تقدم من أحاديث في تفسير الطعام إلا أن الواقعة هنا تختص بقصة بنائه صلى الله عليه وسلم لزينب. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي سيدة ومعنى قول فجعلت له حوثا الحيث نوع من الطعام عند العرب وهو يكون من تمر وآفق وسمن. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي سيدة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك قال فأذن أبو حيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه وقد جعل له طعاما قال فأقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس قال فنظر إليه واستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما سمعت شيئا لك قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا فيها بالبركة وقال أدخل من أصحابي 10 فقال سلوا وأخرج لهم شيئا بين أسبوعين فأكلوا حتى أشبعوا ثم خرجوا فقال أدخل 10 فأكلوا حتى أشبعوا ثم خرجوا فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يلق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى أشبع قال ثم هزعها فإذا هي مثل ما حين أكلوا. قال أبو بكر في حديثه عن سعد بن سعيد ولم يقل قال حدثنا عيسى. هذا الحديث قد تقدم بسياق أتم وهو كما سلف مروي في الصحيحين. حدثنا جعفر قال حدثنا فردك بن خالد قال أخبرنا مبارك فضالك قال حدثنا ذكر بن عبد الله ثابت من الجناني عن أنس بن مالك أن أبا طلحة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعيا جاء إلى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعيا فهل عندك شيء؟ قالت عندنا لحوم من لب من دقيق شعير. قال فاعجلي واصلحي عسى أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. قال فأجنت وقبلت. قال فجاء قرش فقال لي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس. قال مبارك أحسبه قال بضعة وثمانين. فقلت يا رسول الله أبو طلحة يدعوك. جاء قرش مش قرش جاء هو قرش. هذه على رسم ربيعة الذين يرسمون المنصوب على صورة المرفوع. كان ينبغي المحقق أن يحولها إلى الرسم الحديث. نعم. فجاء قرصا فقال لي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس. قال مبارك نحسبه قال بضعة وثمانين. فقلت يا رسول الله أبو طلحة يدعوك. فقال لأصحابه أجيبوا أبا طلحة فجئت مثلهم حتى أخبرته أنه قد جاء أصحابه. فقال لا تقع جاءوا أصحابه. فقال لها والله إن رسول الله أعلم بما في بيتي مني. فاستقبله أبو طلحة وقال يا رسول الله والله ما عندنا شيء إلا قريش رأيتك طاغيا فأمرت أم سليم فجعلت لك قرصا. قال فدعا بالقرص ودعا بالجزمة فوضعه فيها. فقال هل من سليم؟ فقال أبو طلحة قد كانت معصة شيء. قال فجاء بها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يعصرانها حتى خرج شيء مسح النبي صلى الله عليه وسلم به سبابته ثم مسح بالقرص. قال بسم الله فانتفخ القرص ثم عصر القصة وخرج شيء فمسح به اصبعه سبابه ثم مسحه على القرص وقال بسم الله فانتفخ القرص فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في جفنة يتميع. فقال ادعوا لي عشرة من أصحابي. فجعلت له عشرة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسط القرص فقال كلوا بسم الله. فأكلوا حوالي القرص حتى أشبعوا ثم قال ادعوا لي عشرة أخرى. فدعوت له عشرة أخرى فقال كلوا بسم الله. فأكلوا من حوالي القرص حتى أشبعوا فلم يزل يدعو عشرة عشرة وأكلون من ذلك القرص حتى أكل من بضعة وثمانين رجلا من حوالي القرص حتى أشبعوا. قال وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده كما هو. حديث أنس هذا قد تقدم في قصة إطعام أبي طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وذكرنا أن الحديث مخرج في الصحيحين إلا أن هذا السياق المفصل مشتمل على ألفاظ زائدة وقد رواه بهذا التمام طبراني في الأحاديث الطوال وأبو نعيم وأبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده ضعيف لضعف مبارك بن فضالة. ومن قواعد الرواية أن الحديث المخرج في الصحيحين يشق قبول الروايات الخارجة عن الصحيح المشتملة على زيادة ليست فيه فإن صاحب الصحيح يعتني بإخراج أصح طرق الحديث التي تشتمل على روايات ثابتة. فإذا روي الحديث في كتاب آخر ووجدت فيه زيادة فالأصل في هذه الزيادة عدم قبولها. وهذا الطريق من الإعلام يسلكه كثير من متأخر المعلمين كأبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. وهو الغالب كذلك في صناعة المتقدمين لكن المتقدمين يتنهرون في ذلك المعرفة والمتأخرون يكتفون بالنظر إلى سياقة المتن، فإذا وجدوا سياقة متنية بحديث الصحيح فيها شيء زائد على الفاظ الصحيح فإنهم يردونها. وهذه قاعدة نافعة في معرفة مراتب زيادات الرواة في المتون على ناس الصحيح. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جرير عن أبي الوردة عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رحمة الله عليه طعاما قدر ما يكفينا فأتيته ما به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي فادعوا لي من أصحاب الأنصار، قال فشق ذلك علي ما عندي شيء نزيده، قال فسألني تداقلت فقال بابي فادعوا لي 30 من أشراف الأنصار فجعلتهم فجاؤوا، فقال طعموا فأكلوا حتى صبروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا، ثم قال اذهب فادعوا لي 60 من أشراف الأنصار، قال أبو أيوب والله العنا بالستين أجهد منه بالثلاثين، قال فدعوتهم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربوا فأكلوا حتى صبروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل أن يخرجوا، قال بل فادعوا لي 90 من الأنصار، فقال أنا أجهد بالتسعين بالستين مني بالثلاثين، قال فدعوتهم فأكلوا حتى صبروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل أن يخرجوا، وقال فأكل من طعام ذلك 180 رجلا كلهم من الأنصار. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا قد أخرجه الطبراني في الصحيح والبيهقي في دلائل النبوة، وإسناده ضعيف، وهو في معنى الأحاديث المتقدمة في بركة الطعام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يفطر بدعائه صلى الله عليه وسلم حتى يكفي حلقا كثيرا. وفي هذا المثل مما يستنكر قوله صلى الله عليه وسلم تربعوا، فإن في هذه اللحظة أمره صلى الله عليه وسلم بما كان يكرهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة لم يكن يأكل متربعا كراهية لهذا الوضع، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يكرهه؟ وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحقيق صفة التربع التي كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام، وأحسن الأقوال فيها ما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم وابن حجر في فتح الباري أن التربع المذموم هو أن يلقي الإنسان بجنبه على وسادة أو على الأرض وهو يأكل الطعام، فإذا فعل هذه الصفة فقد وقع في مكروه، لأنه يتشبه بفعل الجبابرة والمتكبرين عند أكلهم، فإنهم يأكلون على هذه الصفة غالبا، وفي ذلك إجراء بنعمة الله سبحانه وتعالى، فكرهت هذه الصفة بما فيها من صورة التجبل والتكبر. حدثنا جعفر قال حدثنا اسماعيل بن ابي سعيد فقال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن انس بن ابي يحيى عن اسحاق بن سالم عن ابي هريره قال خرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال ادعوني من اصحاب السلطه وجعلت اتبعهم رجلا رجلا، فجمعتهم فجئنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنا فأذن لنا، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وضعتنا وضعتنا يدينا فأخبرنا ظن أن فيها قدر مد من شعير، قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فقال خذوا بسم الله، قال فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيدينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت السقفة فقال والذي نفس محمد رسول الله بيده ما أمثال آل محمد صلى الله عليه وسلم طعام ليس طعامه قيل لأبي هريرة رضي الله عنه قد ركبت آلت حين فرغتم قال مثل حين وضعت إلا أن فيها أثر وأصابه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا في إطعام أصحاب الصفة قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ابن سعد في الطبقات وغيرهما وإسناده لا بأس به وليس فيه مزيد لفظ مشكل يجب التوقف عن تحسينه إذ نظيره من حديث أبي هريرة وغيره من حديث أبي هريرة وغيره كثير فإن الأحاديث السابقة كلها تصدق معنى هذا الحديث الذي فيه تصوير الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده عليه. حدثنا جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر الطوالي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي العلاء عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فسعى طويل الدهر من غدوة فقوم قوم ويقعد آخرون قال فقيل لسمرة هل كانت مد هل كانت مدة قال فمن أي شيء تعجل ما كانت مد إلا منها من آثار إلى السماء. حدثنا جعفر قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال وقال أبي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أنه حدثه أن قصعة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يأكلون منها فكلما سبع قوم وقاموا جلس مكانهم آخرين كذلك إلى صلاة الأولى. قال وقال رجل عند سمرة لها كانت بمد فقال سمرة إن تعجل لو كانت تمد إلا منها هنا. قال رجل عند سمرة هو يسأله لكن هذا التركيب ليس صوابا. الرواية التي جاءت في السنن وغيرها أكانت تمد وفي رواية مدت أن بهذا التركيب كأنك نصحت خطأ. نعم. فقال سمرة إنك أعجب لو كانت تمد إلا منها هنا قال ما في السماء أو كما قال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث سمرة رضي الله عنه في تفسير الطعام في قصعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح قد رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وفيه أن بعض الرواة عجب من كثرة ذلك الطعام وكفايته للقوم من غدوة النهار إلى الظهر وأنه سأل هل كانت تلك القصعة من يعني يزاد فيها فأخبره سمرة رضي الله عنه أن تلك القصعة ما كانت تمد لزيادة أحد من الخلق ولكنها كانت تمد بفضل الله سبحانه وتعالى الذي من على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الدالة على صدقه. حدثنا جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عمر بن جر الهمجاني قال حدثني الهمجاني القبيلة الهمجاني والبلدة الهمجاني الهمجاني قال حدثني مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله إن كنت لا أكمد على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت في طريقهم يوما فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا أن يستشجعني، فمر ولم يفعل حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف ما في يده فقال أبو هريرة، فقلت لبيك يا رسول الله استأذنت، فأذن لي فدخلت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح في أهله، فقال من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا أرسل إليك فلان، قال أهداه لنا فلان، فقال يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم، قال وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا أهل ولا مال إلا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم، ولم يصد منها شيئا، إذا جاءت هدية أصاب منها فأشركهم فيها فساءني إرسالي إياه، فقلت كيف أراه يصيب من هذا اللبن شيئا بها تقوى بها، فما هذا اللبن في أهل الصفة؟ ولم يكن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جدا، فكنت أنا الرسول فأتيتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فقال خذ يا أبا هريرة، قال خذ يا أبا هريرة فأعطهم، قال فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى أتيت على جميعهم فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الإناء بقبلة فأعطيته القدح، فرفع رأسه فنظر إلي مبتسما فقال يا أبا هريرة بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال فاشرب، قال فشربت، قال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب واشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا، قال فأخذ فشرب من القبلة. حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، قد رواه البخاري في صحيحه، وفيه زيادة على الأحاديث المتقدمة، وهي وقوع المد هنا في سائل هو اللبن، فإن الأحاديث المتقدمة فيها ذكر أنواع من الطعام كالقرص تارة والخبز تارة أخرى، وهذا الحديث فيه أن البركة والتكثير وردت وقعت في اللبن. حدثنا جعفر بن أبو حسن عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما حضروا الخندق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خيسا شديدا، فانتفعت إلى امرأتي فقلت إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خيسا شديدا، فأخرجت إلي جرابا في وفاء من سعير ولنا دهنة جاهز، قال فذبحتها في رأسي إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجئته فناديته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا دهنة لنا طبخنا طعاما من سعير كان عندنا، فتعالى أنت ونفر منكم ونفر الناس، قال فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابر قد صنع سورا تحي بكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرن برمتكم ولا يخبزن عجينة حتى أجي، قال فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بثوبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت لي عجينا فبسق فيه بارك ثم عمد إلى برمتنا فبسق بها وبارك، ثم قال ادع لي خابزة فلتخبز معك وأخذي من برمتي ثم لا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله لا صلي حتى أترسوه وانحرسوا، فإن برمتنا لتغط سماهي وإن عزيمنا ليخبز سماهي، صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أبي منعنده قال قلت لجابر بن عبد الله حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويه عنك. قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحشر فلبسنا ثلاثة أيام لا نطعم شيئا ولا نقدر. فعرضت سدية في الخندق فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه سدية قد عرضت في الخندق فقسنا عليها الماء. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معشور بحجر أخذ المعول أو المسحات ثم سمى لنا ثم ضرب فعرفت في ما هي لك. لما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أذلني. قال فعدنا لي فجئت امرأتي فقلت فسلت أمك إني قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر عليه فما عندك. قالت عندي صاع من شعير وعناق. قال فطعمنا الشعير وذبحنا العناق وأصلحناها وجعلناها في البرمة وعجنة الشعير. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبست ساعة ثم استأذنت الثانية فعجن لي فجئت إلى العجين قد أمكن. فأمرت هذا الحج وجعلت القدرة على كافي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررت فقلت إن عندنا طعم طعما لنا فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت. قال وما هو وسمه؟ قلت ساع من شعير وعناق. قال ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزل البرمة من الأساسي ولا تخرج الخبز من التنير حتى آتي. ثم قال للناس قوموا إلى بيت جابر. قال فاستحيت حياء لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال فقلت لامرأتي فسلكت أمك قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. فقالت أكان سالفك من الطعام؟ قلت نعم. قالت فالله ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندنا. قال فزاد عني باب ما أجد. قلت صدق. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم قال لأصحابه لا تواقفوا. قال ثم برك على التنور وعلى البرمة. قال فجعلنا ناكل من التنور الخبز فناخذ اللحم من البرمة فيسرد ويغرف ويقرب إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية. قال فلما أتليك سبع التنور والقرمة فإذاهما قد عاد إلى أن باع مما كان فيسرد ويغرف ويقرب إليهم. فلم يزل يسأل ذلك كلما فتحنا التنور كشفنا عن البرمة وجدناها أن لا مما كان حتى سجع المسلمون كلهم وبقي طائفة وكان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد أصابوا مخمصة فسلي وأطعمي. فلم يزل يومنا نأكل ونطعم. قال وأخبرني أنهم كانوا ثمانمائة وثلاثمائة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث جابر رضي الله عنه المشهور بإطعامه صلى الله عليه وسلم في قصة حفر الخندق، وهو حديث مخرج في الصحيحين وفيه زيادة الطعام لبركة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله خمصا شديدا يعني جائعا جوعا قويا، ومعنى قوله في برمتها البرمة قدر من الحجارة، ومعنى قوله إن جابر قد صنع سورا يعني قد صنع طعاما، ومعنى قوله من الأثاث هي الحجارة التي توضع عليها القدور عند طبخها على النار. باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويضع يده السيل والماء فيروى من الخلق الكثير. حدثنا جعفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان في الصلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه قال فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرين. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا نعم قال حدثنا مالك مثله حدثنا جعفر قال حدثنا هدة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال سئلت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند الدورة وقال عند بيوت المدينة فأرادوا الوضوء فأتي بقعد فيه ماء يسير فوضع يده في القعد فجاء ينبع الماء من بين أصابعه حتى توضع القوم كلهم قلت وكم كنت بارزها 300. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن خشان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا ثابت على رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوما بقدح فجاء بقدح رحراح واسع فمشي ماء فوضع أصابعه في وجاء القوم يتوضعون الأول فأول فحذرت ما بين السبعين والثمانين. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن سنان قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت قال قلت لي يا نسيم مالك حدثنا بشيء من هذه العجيب لا يحدثه أحد غيره قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم ثم انطلق حتى قعد على المقاعد التي كان يسمي عليها جبريل صلى الله عليه وسلم فجاء بلال رحمة الله عليه فأذن بصلاة العصر فانطلق ما كان له أهل يقضي الحاجة ويصول من الوضوء فبقي رجال من المهاجرين ليس لهم أهلون في المدينة وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه شيء من ماء وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفه فما وسع لما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فقال بهؤلاء الأصابع أربع سور دهان فوضعهن ثم قال اجنوا فتوضأوا فما بقي أحدهن لا توضأ وكف فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء قل في هذا حمزة كم تراهم ثاني فقال ما بين السبعين والثمانين. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال حضر في الصلاة وقال ما كان قريبا من المسجد وبقي نازلا وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسك من الحجارة في الإناء فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب بمخضب من حجارة بهما فوضع كفه في المخضب فصغر المخضب أن يبسط كفه فيه يضم أصابعه فتوضع القوم جميعا قلنا خمسان قال ثمانين رجلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الطرق المتتابعة لحديث أنس في نبع الماء من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم وحديث أنس هذا حديث مفرد في الصحيحين وقد كان وقوع ذلك في المدينة وبين في الرواية الأولى أن ذلك كان عند صلاة العصر ووقع في الرواية قبل الأخيرة أن ذلك وقع بعد صلاة الظهر قبل وقع ذلك بعد صلاة الظهر يعني احتياج الناس لأجل صلاة العصر ففي الرواية قبل الأخيرة زيادة تفصيل في محل ذلك. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا عن ابن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير بن سمع عن أبي الطفيل عامر بن ياسر كان معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر صلاة يوم فصلى الظهر والعصر جميعا ثم قال إنكم تأتون غدا إن شاء الله أين تبوكم أنكم لن تأتوا حتى يتحل النهار فمن جاء فلا ينس منا إلى شيء حتى آتي قال فجئناها قد سبق إليها رجلان والعين مثل التراس تجب بشيء من معي. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من معيها شيئا؟ فقالا نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله عز وجل أن يقول. ثم غرسوا من العين بأيديه قليلا قليلا حتى اجتمع ذي شيء. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يده ثم عاده فيها فجرت العين بماء كبير فاشتق الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف يا معاذ طالت بك حياتنا ترى أنها هنا قد ملئ جنانا. صلى رحمه الله تعالى هنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك في تفسير الماء فيها، وهو حديث صحيح قد رواه مسلم. وهذا الحديث مع حديث أبي هريرة وأبي عمرة الأنصاري السابقين في أول الكتاب يدلان على أن التفسير وقع في تبوك تارة في الطعام ووقع فيها تارة أخرى في الماء، وكأن تظاهر تلك الآيات في ذلك الوقت بما كان في غزوة تبوك من المشقة، وكان ظهور هذه الآيات كالتسلية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد نبيه صلى الله عليه وسلم وملء قلوب أصحابه باتباعه وامتثال أمره وطاعته لما خرج بهم في قيظ شديد إلى بلد بعيد. حدثنا جعفر قال حدثنا هدثين قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا يونس بن جبير عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتينا على رسول جنة قال فنزل ستة أنا سادس أو سبعة أنا سابع قال ما خف قال فأدليت دلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدت بنائي ونجد سينجعله في حلقه فما وجدت. قال فغمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله عز وجل أن يقول. قال فأعيد إلينا الدناء بما فيها قال فقد رأيت أحدنا أخرج بثوب من الغرق. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال نزلنا يوم الحديبية فوجدنا ماء قد سيه أولئك الناس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر ثم دعا بدمنا فغنه بفمه ثم نزله في وضع الله عز وجل فكثر ماءه حتى أثر الناس منها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد والطبراني في معجم الكبير وإسناده صحيح، وفيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ببركته بماء رقي الدم، المراد بالرقي الدم البئر قليلة الماء، فإن الرقي اسم للبئر التي لم تطوى ومعنى ذمة أي قليلة الماء، وكان ذلك في يوم الحديبية كما بيناته في الرواية الثانية. حدثنا جعفر قال حدثنا هبتين قائد بن قيسين لأن علينا في سبعين سنة إحدى وثلاثين مائتين قال حدثنا مبارك بن فضالك قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال حدثنا عبد الله بن رباح قال حدثني أبو قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير والأرض شديد فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا فانزلوا الماء غدا فمن لم ينزل الماء غدا عطس. فسار الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما وعطس الناس. قال وكنت في من تخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرنا يومنا وليلتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعس على راحلته من النيل فيمين فاذا خشيت ان يقع جلوت منه فنبهته ثم اسير معه فينعس فيمين فإذا خشيت أن يقع دروسني فأبدأ السوء قال فقال لي سيد ما يسرني بآخر النعم فقال حبيبك اللهم آخر السبيل رسوله حتى إذا كان عند السحر عرس وقال لعلنا أن هجعة قال بشرتنا أن يقصرنا يومنا وليلتنا قال فما عقبنا إلا حر الشمس من غد في ظهورنا فقمنا فزعنا ولم نصل قال فزعنا ولا عهد لنا بذكر ذلك قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعجل مسحا فقضى حاجته ودعا به راشدة وابا منا ثم دفع المضاد وسيائيه فقال يا أبا قتادة فازدحر بهذه المضاة فإن لها نداء قال فجعلتها بيني وبين واسطة رحمي قال فينا جلال فأذن بله رحمة الله يريه قال رسول الله فصلى ركعتين كما كان يصلي قبل الفجر ثم قال جلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة حسنة لا يعجل فيها فقال لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة ثم قال طوطوا بالناس ثم قال ظنوا بالناس يعني تحرصوا إلى أين وصلوا في الطريق ثم قال ظنوا بالناس قال قلت الله ورسوله أعلم قال الناس أصبح اليوم ليس فيهم سلسهم فزين أبو بكر وعمر فقال أبو معاذ فقال عظم الناس سيروا إلى ماء الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل الماء وقد عهد إليكم من لم ينزل الماء غدا عطش قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجل إلى الدين قبل أصحابه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم فانتظروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعوا الناس أبابتين وعمر يرسدوا قال رسلنا حتى حنوا في الشمس وإذا الناس قد أطاعوا أبابتين وعمر فنزلوا على غير ما سعتوا فلما بصروا بما أقبلوا فقالوا يا رسول الله ولك نازل عدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم إن شاء الله لا هلك عليكم إن شاء الله فوالله ما عدا أن سمعنا فاستجدت ظهورنا فقال يا أبا قتادة قلت لبيك يا رسول الله وسادك قال هاتني باشا قال فجئت بها تقبحت قال قلت بيوم هذه الميباشا أن ترى وفيها أبي رجل قال فأتيته بها فقال هات غمري فأتيته بقدح له قال فجئت به فقال اشتد بسم الله قال فتتاسى الناس عليه لا يرى كل انسان الا انما هي الشر بكل من سبق فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنوا ملأكم كلكم في سيروي ان شاء الله قال فجعلت اصب على الميضاء ما أسب فيها شيء إلا في أسر منه أراها أسرب حتى والله ما بقي من الجنج أحد إلا قد صدر عنها ريان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغرف ويمسح ونزل عرقا ما أسرب حتى لقيت أنا وهو فعرفت بسم الله فاصطببت جناويني فقال سابق يا رسول الله فأسرب أنت ثم أسرب أنا فقال قال ساق القوم آخرهم قال فشربت ثم شرب ويتنا به حدثنا جعفر قال حدثنا ابراهيم بن السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة بنحوه وقال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عرس بليل توسد يمينه واذا عرس عند الصبح نصب ساعده نصفا وضع راسه على كفه حدثنا جعفر قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت بن علي عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتاتون الماء غدا ان شاء الله قال ابو قتادة فانطلق الناس لا يروي احد منهم ولا احد دون سيرهم فاني اسير الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بها أرمي ونعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال على راحلته ثم سرنا حتى إذا تهور الليل مال على راحلته ليلة أخرى فجعلت من الأيام وقضعه فأعتزل على راحلته ثم سرنا حتى إذا كان من آخر الليل مال ليلة أخرى يا سد من الليلتين الأولين حتى إذا ساعد أن ينتزل فدعلت فرجع راسه وقال من هذا قلت أبو قتادة قال متى كان هذا مسيرك مني قلت يا رسول الله هذا مسيري منك منذ الليلة قال حبيبك الله بما حبيبك به نبيه ثم قال أترانا نخفى على الناس أن ترى أحدا قلت هذا راسل هذا آخر فاجتمعنا فقلنا سبعة فمال عن الطريق ثم وضع راسه وقال اخبروا علينا صلاتنا فكان أول من انتهى بالشمس به ظهري لقينا فجعوا وقد تقام القوم ورشدنا فجمع فجعل يهمس بعض لبعض ما فعلنا تفريقنا في صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي كنتم دونه قلنا يا رسول الله تفريقنا في صلاتنا قال ما لكم في أسوتنا التفريق ليس بالنوم التفريق لمن لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت أخرى فإذا فعل ذلك فليصلي أيام الجهلاء ثم يصلي أيام الرجل وقتها ثم نزلنا فدعا به باسا فأصل به فتوضا وضوءا دون وضوء ثم صلى ركعته قبل الفجر ثم صلى صلاة الفجر فما كان يصلي ثم قال اركبوا فرشدنا فانتهينا إلى الناس حتى تعلمنا على يسال حين حميد الشمس فك سليمان من غيرتهم يقولون هلكنا عطشا قال ما هلك عليكم ثم نزل بني قال اطلقوا الي امري اطلقوا الي غمري فاطلق له ثم دعا بني ضعف الذي كان جنبي فدعا يصب علي اصيه حتى ما فيك ان ياخذني الا شرب غيري وغيره فصب علي ثم قال اشرب يا ابا قتاده فقلت يا رسول الله اشرب قبل ان تشرب قبل ان تشرب قال ان ساقي القوم اخرهم قال إن ساقي القوم آخرهم فجلس وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن رباح إني في المسجد جامع حبيب بهذا الحبيب قال امرأة بن حسين انظر أيها الفتاة كيف تحدث فإني كنت أحد الرسول تلك الليلة قلت له أبا نجيب تحدث فأنت أعلم بحديثك وقال وقد سمعت تلك الليلة ما شعرت أن أحدا حبيبه كما حبيبته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الطرق حديث أبي قتادة رضي الله عنه في هذا الباب وهو حديث صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم والرواية الثالثة من السياقات التي أوردها المصنف هي الرواية الأخيرة إن الرواية الأولى فيها زيادات كثيرة تفرد بها مبارك بن فضالة وهو أحد الضعفاء والعمدة من الطرق التي ساقها هي الطريق الأخيرة وقد وقع في هذا الحديث تكثير الماء وهو نظير الأحاديث التي تقدمت ومعنى الغبر هو القدح الصغير وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح صغير وهو الذي أمر بإطلاقه ووقع في حديث أبي قتادة الصحيح عند ذكر التفريط في هذه الصلاة وقع ما وقع في الرواية التي ذكرها البريابي هنا وهي الرواية الأخيرة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من فاتته صلاة قال فإذا فعل ذلك فليصلها إذا نبه لها ثم ليصلها من الغد بوقتها وهذه الرواية التي وقعت في الصحيح هي كما ذكر الخطابي مما ترك العمل به فلا يعلم أحد من الفقهاء قال إن كفارة من فاتته الصلاة من ترك الصلاة ثم يصلي مثلها من وقتها في الغد بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح من نام عن صلاة أو فيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فدلت هذه الرواية التي جرى العمل بها أن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها وأنه لا يجب عليه كفارة فيها كما وقع في هذه الرواية من إعادة صلاة نزلها من الغد لوقتها. حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله وسمع عبد الله بن قيس فقال سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سنة نعد الآيات بركات وأنتم تعدون وتقصون إنا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا أنهم فقالوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه صبر ما قال فأوتي بمعه فصبروا فينا ثم وضع فيه فصبروا فيه فجعلنا يخرج من بين أصحابه ثم قال حي على الطهور مباركة فبركة من الله عز وجل قال عبد الله شربنا منه وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عبد الله بن مسعود في نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح قد رواه البخاري في صحيحه. حدثنا جعفر قال حدثنا عبد المطلب بن ابي سيده قال حدثنا عبد بن حميد عن الاسد بن قيس عن نبيك بن عبد الله عن يزيد عن جابر بن عبد الله قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر في الصلاه وجاء رجل فلك النداوه قال فصبه في قدح قال فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان القوم اسئلوا ببقيه ثم ان القوم اسئلوا ببقيه الطهور فقال تمسحوا تمسحوا فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على اسمكم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في القدح ذكر حرصا بعد عليه ثم قال اسبغوا الطهور اسبغوا الطهور اسبغوا الطهور قال والذي اذهب بصره فقد رايت ما يخرج من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رفع يده حتى توضا واجمعون قال الاسود حفظه قال كنا ناسين الزياده. حدثنا جعفر قال حدثنا عبد المسلم وابي سيده قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حسين بن سالم بن جابر عن جابر بن عبد الله قال فصاب الناس عاطفا يوم الخد عجوه فهش الناس قال هش الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع يده في ركوه فرايته ما يسلى العيون قال قل بجلس قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000. حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن ابي سيده قال حدثنا ابو بكر بن عثمان عن عمر بن مرات عن سالم بن ابي الزاد قال سالت جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ما نصح الكذا فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 500,000. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن مسلم محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن بكر مثله حدثنا جعفر قال حدثنا ابو مسعود احمد بن فراس قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عامر بن مره قال اخبرني سالم بن ابي جاد قال قلت لجابر كم كنت اليوم كذبت قال كنا 1,500 فذكر عبثا اصابهم فاصبات النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجاسي سيفا بعد ان فجعل الماء يخرج من بين اصابعه كان العيون سردنا وتخلنا قال قلت كم كنت قال لكنا 100,000 وكفانا كنا 1,500. حدثنا جعفر قال حدثنا الثاني نبي سيد قال حدثنا جرير عن الاعمس قال حدثني سالم بن ابي الجلال عن جابر بن عبد الله هذا الحديث قال قد رايتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضرت العصر وليس معنا ما غير فرج مثل رسولنا عن فضل رسولنا عن فوت يده رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخل يده به وفرج من اصحابه ثم قال حي على الوضوء والبركه من الله عز وجل قال فقد رايتني يتجدر ما بين اصحابه قال فتوضا الناس وشربوا قال فجعلت الى اهلي ما جعلت في بطوني وعرفت انه بركه قال قلت لجابر كنت بقايا الجنه 400. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الطرق حديث جابر رضي الله عنه في قصه مباركه الماء في الحديبيه وهو حديث صحيح قد اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ولا اختلاف بين الروايتين في عدد الجيش فرواية 1,500 لا تخالف 1,400 فإن الجيش بين هذين العددين وتارة يكون بإلغاء الزيادة 1400 وتارة يكون بجبر الكسر 1500. فربما أخبر عنه جابر بهذا وربما أخبر عنه بهذا، فالعدد متردد بين هذين العددين. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الهيثم بن أيوب قال قام سنة 25 قال حدثنا عن سعيد بن إسماعيل عبد الرحمن بن زياد عن معاذ بن زياد بن حضر من زياد بن حاج السباعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا يأتي على الإسلام فأخبرت أنه قد بعث جيشا يعطيني فأتيت وقلت رد جيشا على رسل الإسلام وطاعته فقال أخبر إليه فأتي فأتى عبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وطاعته وقال يا رسول الله وقال يا أخا صدق يا أخا صدق إنك المطاع في قومك قلت بل هداني الله عز وجل وأحسن إليه فقال ألا أنا أمرك عليه قلت فاكتبني بما أراك من فاكتبني صدقين فسألته من صدقائي فمن صدقائهم ففعل وكتب لي ذلك فكان يمر في بعض أشكاري فنزل منزلا فأتاه بنجي أشك عاملا وقال وحدنا مما كان بيننا وبين قومه في الجاهلية فقال أوفعل قالوا نعم فالتبك إلى أصحابي ونبي فقال لا خير في الإمارة في رجل مؤمن وقال عيسى بن السباة ورجل سأله وقال من سأل الناس عن دور غنى سأل الناس عن دور غنى فصداع في الرأس وداع في البطن فقال أعطني الصدقة فقال إن الله تعالى لم يرضى بصدقات بحسن نبي ولا غير حسد الدعاء فما أن يسألت إن كنت من أعطي الصدقة حقك ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتسى أول الليل فرجمته فجعل أصحابه يستكفلون حتى لم يلقى منهم أحد غيري فلما تخيل أن جعل السفا ورأى مرأني فأذنت ونزل تبرج وتلاحق فأذنت ونزل تبرج وتلاحق أصحابه ثم أقبل وقال ومعك ما أطلت عن قليل لا يكفيك قال صبه فيه نعم ثم أتيه به فضعت فوزيه فرأيت بين كل الشعرين سابر العين الكثير فقال لولا أني أستقينا سقينا وسقينا سقينا وسقينا يا عبد أصحابي متعيدوا بالماء فاغترف أغترف من أحد فاغترف من أحد ثم فاغترف من أحد ثم إن نبي الله قال إلى الصلاة فأراد بلال من يقيم الصلاة فقال إن أخا الصداع هو عبدا ومن أجبر فهو يقيم فأقمت وقاس لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتيت التحيل بجوده قلت أعطني قال وما بذلك قلت سمعتك تقول لا خير في الإمارة رجل ما من قد آمن فقلت من سأل الناس عن أرجل فصدع في رأس وداع في البطن حتى يصبح وأنا غني قال هو ذاك من في الجبل ومن في الجبل قلت بل أدع قال فدلني على رجل فدلت على رجل من وفد فقالوا لئن لنا بئرا إذا كان استطاع وسعنا معه واطلعنا عليه إذا كان سوقا معه وتفرقنا على مياه حولنا فإنا لا نستطيع اليوم أن نتفرق كل من حولنا عجب فادعو الله عز وجل أن يسعنا معها ودعا يصلي الخطايات فتفرق عند بيده ودعا في النقاش إذا أتيتموها فألقوا واحدة واحدة من تلك الله عز وجل فيما استطاعوا إن ينظروا إلى قعرها وبرجها فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعدها. حدثنا جعفر قال حدثنا أبي جعفر محمد بن أحمد بن بنيد قال حدثنا عبد الله بن معين صدر من مصر قال حدثنا زياد بن سعيد السجائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام ذكر الحديث نحوه فقال وذلك بذل أشكاري ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعنا والليل فلزمت وقيت قويا فكان أصحابه يقطعون عنه وذكرنا في حديث وذكرنا في الحديث مثله فيه معنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث نعيم زياد بن حارث الصدائي رضي الله عنه بسياقه الطويل، وقد أخرجه بهذا السياق جماعة منهم الطبراني في الموازن الكبير والبيهقي في دلائل النبوة، واقتصر أبو داود والترمذي وابن ماجه على تخريج قطعا في المشهورة منه وهو حديث من أذن فهو يقيم. وهذا الحديث فيه ضعف لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أحد رواته، وفيه نظير ما في الأحاديث المتقدمة من تفسير الماء الذي وقع مرات منه صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة سلفت. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا محمد بن الصلف قال حدثنا ابو سبيل قال عطاء بن الصائب عن ابي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالعسل الماء، فاتاه رجل فقال يا رسول الله ليس بالعسل الماء، قال فعندك شيء؟ قال فاتوب الى ان تنسوا منا، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم وقال على فمننا اذا فتح اصابعه فانفجر اسم بين اصابعه اعين صبر بلالا رحمه الله فنادى المعوذ المبارك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابن عباس قد رواه البزار وغيره واسناده ضعيف، وفي الاحاديث السابقه في الصحيحه ما في معناه من تفسير الماء. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا حزم وابي حزم قال سمعت حسن قال سمعت عن صبر ما علشان يقول ان نبي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جبت من بعض مقاربه مع اناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون حوادث الصلاه ولم يجد القوم ما يتوضعون، فقال قوم يا رسول الله ما نجد ما نتوضا من صلاه في وجهه الصلاه، فلذلك انطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا به ثم نجا صلاه الاربع على القدح ثم قال هم توضؤوا فانطلق قوم حتى توضؤوا قال وبلغوا السبعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طريقا لحديث انس الذي تقدم وهو حديث صحيح قد رواه البخاري وغيره. حدثنا جعفر قال حدثني عن المساوي بن زياد قال حدثنا يعقوب بن محمد بن الزهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قيل لعمر بن الخطاب حدثنا سعد بن سويسر وقال عمر قابلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك في قلب شديد فنزل منزل مصابنا في رابط حتى حسدنا أن تغدى لقابنا حتى انسان يهجر ينسل سنعا فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقضى، فحتى انسان الرجل لا ينحر بعيرا فيأسر فرسل ويسره ثم يجعل بعض قبار صدره، فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله عز وجل قد عوضك بالدعاء خيرا، قال أتحب ذلك؟ قال نعم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده أن يرجعها فلم يدعونا حتى قالت الصحابة فأبى لكم من فاتنا عينا معهم إن بعدنا ننظر فلم يجد أجازة أكثر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابن عباس وفيه نوع جديد من بركة سقي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بدعائه ربه عز وجل أن يرزقوا ماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ماء فأقلتهم صحابة أضلتهم ثم أمطرت وملأوا ما معهم من آنية وسقاء. وهذا الحديث حديث صحيح قد رواه ابن خزينة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهذه القصة قد وقعت أيضا في تبوك، وعلتها كما يظهر الله أعلم ما سبق ذكره من أن الآيات تكررت في قصة تبوك بما كان عليه الناس من شدة الحال، فوقعت تلك الآيات تثبيتا وتضليلا لهم وللرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عرف بن ابي سعد قال حدثنا زيد بن المنذر قال حدثنا سفيان عن حمزه عن عمرو قال كان يدعو طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه اصحابه هذا ليله وهذا ليله، قال بدار عليه ليله وسمعت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت النحو. وموسي ولا شرك عن إليه تحرك وهو قنابيل قلت على يدي على يدي الله قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني وتجرى اشتكي يا رسول الله زوجة إلى مكاني فإذا النخل يقول قد فقلت ما قد أهريقت فبوت انزلت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقال أنا إنك أنا إنك أشرفت إلى مولاي لا أتي إلى مولاي لا أتي ثم أتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث حمزة بن عمر رضي الله عنه الذي رواه الطبراني وغيره وإسناده لا بأس به. والنخيل هو شقاء السمن، فإن شقاء السمن يختص بهذا الاسم كما أن شقاء الماء يختص باسم القربة. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي قال حدثنا ابو عثمان النازي ان عبد الرحمن بن ابي بكر حدثه عن اصحاب الصدق كانوا ناسا فقراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام سنين فلا يرزق من كان عنده طعام ومن كان عنده طعام أربعة فلا يرد خمس وسادس وسنة قال إن أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة هذه رسول ثلاثة قال فهو أنا وأني ما أدري قال ذو عشر قال في بيتنا بيت أبي بكر وأن أبا بكر وأن فإن أجاب بكر تأسى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجل حتى يصلي وسلم ثم أجاب حتى تعسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل فسأل أبوذر قال سألت ما قلبك عن أبي عبد قال بيتك قال وما أشركين وما أشركين قال أبوا حتى تبيا قد عرضوا لي فغلبون قال أنزلت أنا بخيرة قال قال يا فجبع وسبع قاتل هنيا قال فلا إلى قومه أبدا قال وعين الله ما كنا لآخر من لقمة إلا رما إلا ربا وشيء أكثر منها قال تصير وصارت أكثر ما شعرت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه قال أيتنا هي أي أكبر فقال من رأسي أكثر من جراس ما هذا قلت وأكثر وشعره له والآن أكثر منه قد وذلك بجراس المرار إما كان هذا من حملاء العرش الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وقال كان بيننا وبين قوم عقد قال بين بلدنا فأخرجنا عشر رجلا مع كل رجل منهم لكن الله أعلم كم مع كل رجل منهم غير أن البعض منهم قال بأكثر منها يجمعون أو كما قال حدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام قال فإذا ما رجل صام من طعام نحيه فعدنا في المجاعد ومسك مسعى طويل بغرم من السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع لم عطيقنا قال عنه بكم قال بل بيع بالسلام مسعى وصنع فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكله عليه بسواء بالبيان مسعى قال وإن الله إن أمر الثلاثين ومئة إلا قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج له حجة من سواد البدن إن كان ساعدا أعطاه وكان غائبا قد فأله غائبا ومن أقصاتي أتينا أجمعون أتينا فبل في القصعتين فجعلت البعير أو فجعلت البعير أو كما قال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين اثنين عن عبد الرحمن بن أبي بكر كلاهما مخرج في الصحيح، وفي الأول منهما وقوع الزيادة في طعام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم ينل هذا إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوع زيادة في طعام أبي بكر الذي جعله لأضيافه. وأما الحديث الثاني فيه وقوع الزيادة في طعام صنع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، وذلك من سواد بطن الشاه الذي طبخ ثم قسم على الناس، والمراد بسواد البطن الكبد، فصنعت الكبد وجعلت لمن كان حاضرا فكفتهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابي عن عبد العلاء بن الشقير عن سمرة بن جندب انه حدث عن ناقه كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل الناس ياكلون منها قال فكلما سمع قوم وقالوا جلس مكانا الناس اخرون قال كذلك الى صلاه الليل قال فقال رجل انما فقال سمرة ان فاجئ ان كانت سمدي شيء فمما فاجئ الا ممن ها هنا قال من السماء. تقدم هذا الحديث وذكرنا أن الحديث مخرج في الصحيح. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا مسلم بن أبي قال حدثنا إسحاق وكان أبي سلطان عن جابر بن عبد الله أن أخبره أن أبا عبد وتركه ثلاثين عشقا لرجل من اليهود فاستنذره جابر فأبى أبو ذر وسلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعره من فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يهودي ليأخذ التمر نخله بالذي لا فاز فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل وسافيا بالمقال جابر جد له فاوصل الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوصل ثلاثين عشقا وغبر الثلاثين سبعه عشر عشقا جاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي جعل يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عشره من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء واخبره ان يقدر الفاعل واخبره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرا حجر ذلك عمر بن الخطاب وجابر الى عمر واخبره وقال يا عمر لقد علمت حين نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لو باركن فيها. حدثنا جعفر بن قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا جواد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الكسام عن جابر بن عبد الله قال توفي ابي علي بن تعرفت على غرماء تعرفت على غرماء ان يقي ثمره بن علي فابوا لم يرون فيه وكان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اذا ادركت ووضعته في المرتد جاء ذلي قال فلما ادركت فلما ادركت ووضعته في المرتد رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه أبو بكر وعمر فجلس عليه وجاء لدرجة ثم قال ادع غرماء فدعوه قال فما فرست أحد له علي له على زيدين إلا قدمت وبدل لي ثلاث عشر وشقا سبعة عدوى ستة لون وستة عدوى قال فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بذلك له فضحك وقال اسال ذلك وعمر فاخبر ما ذلك فجعل ذكرني فعمر فاخبرتني فقال قد علمنا ان عمر ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع سيكون ذلك. حدثنا جعفر قال حدثني احمد بن فراس بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليس بن سعد عن يونس بن ابن يزيد عن زوني قال اخبرني ابن سعد بن مالك عن جعفر بن عبد الله أن أبا قتل سيدنا وخلو مستدى ورمى أبي خطوط وقال أبا وفاتيك النبي صلى الله عليه وسلم وسلم سوء وسأل من يقول سمع لك حائطي ويخل لأبي سعد فلم يحصل من يسمع الله وسلم وحائطي وقال أسعد عليك فقد أخي أصحاب طرف النقل إلى أبي بلر وأبي البرد لقد جناب قضيت خطوط وما بقي ولا يسمع لأبي سعد صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وراء وجاءت السماء أمر وقال يا رسول قد علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرق حديث جابر رضي الله عنه في قصة قضاء دين أبيه وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وهذا الحديث هو نظير ما وقع لأبي بكر الصديق في تسهيل طعامه الذي صنعه لأضيافه، فوقعت هنا مكاثرة التمر الذي جده جابر رضي الله عنه من نخله حتى قضى الله به سبحانه وتعالى دين جابر رضي الله عنه، وذلك من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، فكان في بركة الاتباع ما سرى إلى الأتباع، فبورك في نخل جابر رضي الله عنه حتى جد من الثمر ما قضى به بين أبيه وكان كثيرا. حدثنا جاسم قال حدثنا صفوان بن صالح قال لي وليد ومسلم قال صفوان بن عمرو بن اشرف بن عبيد بن خضر عن تبارك بن عبيد بن يسار قال وبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن صدوق بن جاهل وابدا رجال شديد الشقاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بعض بن جاهل بن حرب النبي حيث سال الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بسم الله مروا رجال فعل بني ويقول الله محمل علي ابي سبيل سبيل انك تحمل على قيم الدعوه في ركيل واسم البر والبحر. قال فنال رغم النبي حتى جاء الصلاه بعناء جنتها قال فقال فقد جعلوا جاءت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على قيم بعز فما قالوا ركيل واسم. فلما قد يسوى بين غزوة قوة من البحر ولا يدخلها ما تحمي بها عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر قال حدثنا قال محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي بن ابي بكر عن جابر قال حدثنا أساء علي رضي الله صلى الله عليه وسلم على أربعين أعزف وأخذ بخطامه بيده علم رقته ودعا قال دعا ورخص وقال قل ورقبت فكنت اخبث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسمع حديثه فاتى علي فقال اتبعني جبلك يا جابر فاتى علي فقال اتبعني جبلك يا جابر قلت نعم يا رسول الله ولي ظهره بشرى مني بخمس رواق فلما قبلت مدينه اتيته فاعطى رواقي فجابني. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين خارجان عما سلف من تكفير الطعام والماء، ففيهما تقوية الضعيف بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن القصتين جميعا فيهما أن الظهر الذي كانوا قد اتخذوه من الجمال قد ضعف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ف قوي هذا الظهر وحملهم إلى المدينة كما وقع في القصة الأولى لجنهودهم وفي القصة الثانية لجابر رضي الله عنه بخصوصه. والحديث الأول قد أخرجه ابن حبان وغيره وظاهر إسناد الصحة، لكن شريح بن عبيد لم يسمع من فضالة بن عبيد فإسناده منقطع. وأما الحديث الثاني فإنه حديث صحيح مخرج في صحيح البخاري ومسلم. وإنما أدخل المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين في الكتاب لتعلقهما بدلائل النبوة، مع أن جمهور كتابه من الأحاديث التي تقدمت هي في تكفير الطعام والماء وعليهما بوب، فبوب للأول في باب وبوب للثاني في باب آخر. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن مسلم قال اخبرنا عبد المجيد قال اخبرنا عبد الله بن عمران وابن سلسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة فابقى ابي سلمة فاذن يا سعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت ابقى ابي سلمة وعياك فلكي فنزل بي مسجاني ثم قال ارتضى وسجي ولقد رايتني اصبحه على رسول الله ولقد رأيت أن يصدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا سيدورت وقلت معي قال فقال ذكرا أو طيبا قلت بسيدة قال فهلا بك أسلع عبها وفلا عبك قلت إن لي خواف بأخذ سنة سبدا وأكنت بنعين سنسطا فتقوم علينا قال ما إنك قادم فإذا قدمت بل كن سلسل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طريقا ثانية لحديث جابر في قصة الجمل وفيه ما تقدم. حدثنا جابر قال حدثنا حسين بن سعيد أبو عمرو بن رقي بن رقي وأبو نعيم قال أبي بخلق قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن أبي سلمة عن محمد بن مسدر عن جابر قال في أبي رحمه الله يوم واحد جد عن قائد عزيز وأسمع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فلما رفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة حامية لأبن حكم وحامية لأبن حكم حتى أرجع وكان صار وكان على وجهه الدار غرامات الدار من جرمين النقل